أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول في علم أصول الفقه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وما زلنا في مبحث التخصيص. في الدرس اللي فات تكلمنا عن التخصيص، وعرفنا أن التخصيص أو عرفنا أن المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. تكلمنا عن المخصص المتصل وقلنا ومنه الاستثناء، ومنه الاستثناء. قال الشيخ رحمه الله: والشرط، وهذا هو المخصص المتصل الثاني. قال: والشرط وهو تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه، وهو كالاستثناء. فمن المخصصات المتصلة كما يذكر الشيخ رحمه الله الشرط. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله الشرط هنا تعريفا لغويا، فقال: هو تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل. مثال ذلك: أكرم بني تميم إن جاءوا. أكرم بني تميم إن جاءوا، يعني أكرم الجائين منهم، فمن جاءك من بني تميم فأكرمهم. فهنا علقنا أمرا على أمر. ما هو الأمر الذي علقناه؟ اللي هو الإكرام، علقناه على المجيء، علقناه على المجيء. طيب، قلنا هذا تعريف لغوي. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فالشيخ رحمه الله لم يتعرض له هنا، لأن المبحث لا يتعلق بالشرط الاصطلاحي عند الأصولين، وإنما يتعلق بالشرط اللغوي. فالشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك لما تكلمنا عن الأحكام الشرعية. عرفنا الأحكام الشرعية منها أحكام تكليفية، ومنها أحكام وضعية، ومن الأحكام التكليفية الوضعية الشرط. فالشيخ رحمه الله أراد بالشرط هنا يعني الشرط اللغوي الذي فيه تعليق أمر على أمر آخر. والشرط كما يذكر رحمه الله كالاستثناء، يعني كالاستثناء في الأحكام المترتبة عليه. فمن ذلك أنه لا بد أن يكون متصلا بالعام عادة، كما قلنا في الاستثناء تماما. قلنا لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه في العادة. فعلى ذلك لو أنه فصل بين العام وبين الشرط، هل يصح هذا التخصيص؟ لا يصح هذا التخصيص، إلا لو كان هذا الانفصال يعني كان لعذر، زي مثلا سعال أو أنه عطس أو نحو ذلك، فلا يضر. فعلى ذلك لو أن شخصا مثلا قال: أكرم بني تميم، وسكت، ثم بعد ساعة قال: إن جاءوا، هل يعتبر هذا التخصيص بالشرط؟ لا يعتبر، هل يعد لغوا. لماذا؟ لعدم الاتصال العرفي، لعدم الاتصال العرفي. فالشرط الأول هو وجوب الاتصال بالعام عادة، أما لو حصل انفصال فإنه يضر، إلا إذا كان هذا لعذر كسعال وعطاس ونحو ذلك. كذلك هو كالاستثناء في كونه عائدا لكل المتعاطفات، هو كالاستثناء في كونه عائدا لجميع المتعاطفات. مثال ذلك: أكرم طلبة العلم، وساعد أصحابك، وأحسن إلى الغرباء إن حضروا. يبقى هنا عندي تخصيص بالشرط يعود على ماذا؟ يعود على كل المتعاطفات كما قلنا في الاستثناء أيضا فيما مضى. وكذلك هو كالاستثناء في كونه يصح إخراج الأكثر به وبقاء الأقل. فلو أنه مثلا في الاستثناء قال لامرأتي: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هل يصح هذا الاستثناء؟ مع أنه استثنى الأكثر، لكن مع ذلك يصح. وكذلك بطبيعة الحال من باب أولى فيما إذا استثنى الأقل، لكن لو استغرق في الاستثناء فلا يصح، يعد لغوا. كذلك هنا بالنسبة للتخصيص بالشرط أيضا يصح إخراج الأكثر به مع بقاء الأقل. مثال ذلك: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، والعلماء في بني تميم قلة، فلو كانوا قلة صح ذلك، وكذلك لو كانوا كثرة يعني كان الأغلب فيهم علماء أيضا يصح هذا التخصيص بالشرط. فقال الشيخ رحمه الله وهو كالاستثناء يعني في أحكامه، قال بعد ذلك: والصفة والغاية وهما كالاستثناء، والصفة يعني كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة، والتخصيص كذلك بالغاية. فمن المخصصات المتصلة الصفة، والمقصود بالصفة هنا يعني الصفة المعتبر مفهومها، الصفة المعتبر مفهومها. مثال ذلك: أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء. خرج بالفقهاء غيرهم، يبقى من كان في بني تميم من غير الفقهاء فلا يستحق هذا الإكرام، فلا يستحق هذا الإكرام. طيب احنا بنقول الصفة المعتبر مفهومها، أردنا بذلك إيش؟ أردنا بذلك الصفة التي لا يعتبر مفهومها، كأن كانت هذه الصفة خرجت مخرج الغالب كما تكلمنا عنها قبل ذلك في مفهوم، في مبحث المفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم المخالفة، وعرفنا أن مفهوم مخالفة لا يعمل به في بعض الأحوال منها إذا خرج مخرج الغالب أو سيقت لجواب سؤال أو لحادثة، فحينئذ أيضا لا يعتبر هذا المفهوم. والصفة كالاستثناء، الصفة كالاستثناء يعني في المسائل الثلاثة التي ذكرناها، سواء مثلا في الاتصال مع وجود النية، وكذلك بالنسبة لكونها تعود لجميع المتعاطفات، وكذلك بالنسبة لإخراج الأكثر منها، فيصح إخراج الأكثر مع بقاء الأقل، وأنها تعود كذلك لجميع ما سبق في المتعاطفات، وكذلك يصح مع بقاء الأكثر. طيب قال الشيخ رحمه الله: والغاية، وهي أيضا من المخصصات المتصلة. مثال ذلك: أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، يعني فإن عصى أحد منهم ها فلا يستحق الإكرام، أو فلا إكرام، فلا إكرام. فهنا الغاية بمعنى أنه إذا وصل إلى هذا المذكور يبقى إذن ينتفي معه الإيه؟ ينتفي معه الحكم، ينتفي معه الحكم. والمراد بالغاية هنا في كلام الشيخ رحمه الله الغاية التي تقدمها عموم يشملها، المقصود بالغاية هنا يعني الغاية التي تقدمها عموم يشملها. مثال ذلك: قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد من الذين أوتوا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فين الغاية هنا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو لم يذكر حتى يعطوا الجزية لوجب قتال هؤلاء في كل حال، سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوا الجزية. طيب أما الغاية التي لا يشملها العموم، لو لم تذكر فليست للتخصيص بل هي لتحقيق العموم. تاني بنقول الغاية التي لا يشملها العموم لو لم تذكر فليست للتخصيص، لو لم تذكر فليست للتخصيص ولكن لتحقيق العموم. طيب مثال ذلك: قال الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الليلة المذكورة في هذه الآية أو المرادة في هذه الآية هي ليلة القدر، وهي شاملة لجميع الأجزاء. متى تنتهي الليلة؟ ها تنتهي الليلة بطلوع الفجر. هل الفجر جزء من الليلة؟ الفجر ليس جزءا من الليلة، فهو غير داخل فيها. الفجر ليس جزءا من الليلة فهو غير داخل فيها، وبالتالي سواء ذكرت الغاية أو لم تذكر ففي كل الأحوال هو غير داخل أصلا في الليلة ولا يدخل في هذا العموم لأنه ليس منها. وبالتالي ما فائدة ذكر الغاية هنا حتى مطلع الفجر؟ جاءت هنا لتحقيق العموم من أجل أن يؤكد أن هذه الليلة سلام من أولها إلى آخرها. ليه؟ لأن الفجر أصلا غير داخل تحت هذه أو داخل هذه الليلة، ليس جزءا من هذه الليلة، بخلاف الآية الأولى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى آخره، فكل كافر داخل. ثم قال سبحانه وتعالى حتى يعطوا جزية عياد وهم صاغرون، فكان هذا للتخصيص وليس لتأكيد العموم. وذكر الشيخ أيضا أن الغاية كالاستثناء، يعني في جميع الأحكام من حيث وجوب الاتصال مع النية، وأنها تعود كذلك لجميع المتعاطفات، وصحة إخراج الأكثر بها. قال الشيخ رحمه الله والمراد غاية صاحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه، مثل حتى يعطوا الجزية. قال وأما مثل حتى مطلع الفجر وقطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام فلتحقيق العموم. قطعت خنصره أو أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، الإبهام داخل ولا مش داخل؟ داخل. إذا لما يقول إلى الإبهام هذا إيه؟ لتأكيد العموم ولا للتخصيص؟ إنما هو لتأكيد العموم. قال الشيخ وبدل بعض أو اشتمال ولم يذكره الأكثر. فمن جملة المخصصات المتصلة البدل، أي بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. مثال ذلك أكرم الناس العلماء منهم. أكرم الناس العلماء منهم يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ يعني أكرم الناس إن كانوا علماء، فالعلماء منهم هذا بدل، هذا بدل بعض من كل، وهذا جاء تخصيصا لما ذكر أولا. طيب أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فهنا حصل تخصيص الإعجاب بعلمي فقط دون سائر الصفات، فهذا أيضا يعد تخصيصا، فهذا أيضا يعد تخصيصا. طب هنا بدل اشتمال ولا بدل بعض من كل؟ هذا بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال، وهو أيضا من جملة المخصصات. قال الشيخ رحمه الله ومنفصل، وهذا هو النوع الثاني من أنواع المخصصات. عرفنا الآن أن المخصصات المتصلة كام؟ خمسة. أولها الاستثناء، الشرط، الغاية، الصفة، وكذلك البدل. قال رحمه الله تعالى ومنفصل، يعني النوع الثاني من أنواع المخصصات، وهو التخصيص بالمنفصل. قال فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل. فالمخصص المنفصل إما أن يكون بالعقل وإما أن يكون بالسمع. ومعنى السمع يعني النقل اللي هو الوحي، الكتاب والسنة. طيب التخصيص بالعقل ما مثاله؟ مثلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فالعقل يدرك أن المقصود بذلك ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق ما سواه. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في الريح التي سخرها على قوم عاد قال تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا في عموم ولا ما فيش؟ في هنا عموم، لكن هل يرد بهذا العموم يعني أدمرت كل شيء حتى السماوات ومن فيها؟ الجواب لا. فالعقل يدرك بأنه استثنى من ذلك أو يستثنى من ذلك السماء ومن فيها. ده بالنسبة للنوع الأول وهو التخصيص بالعقل. أما النوع الثاني هو التخصيص بالنقل، يعني التخصيص بالكتاب والسنة. فالتخصيص بالنقل متوقف على ما جاء في الكتاب أو على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على أقسام. القسم الأول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب، القسم الأول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب. حد يعرف مثال على ذلك؟ لا غلط، لا هذا تخصيص متصل، احنا عايزين تخصيص متصل. طيب مع قولي سبحانه وتعالى أحسنت، هذا هو مثاله، قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فين هنا العموم يا شيخ إيهاب؟ طيب صيغة العموم كمل. ها سام الجمع المعرف بألف واللام الاستغراقية، فشمل ذلك بذلك جميع المطلقات سواء كانت حاملا أو كانت حائلا، فعدتها ثلاثة قروء. خصص هذا العموم في هذه الآية بقوله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا جاء تخصيصا لما جاء في الآية الأولى أن الله تبارك وتعالى أخرج من المطلقات أولات الأحمال، فالمرأة إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، قصرت المدة أو طالت، يعني لو طلقت مثلا في بداية الحمل عدتها تنتهي إمتى؟ ها بوضع الحمل بعد 9 أشهر. طيب لو أنها طلقت ووضعت حملها بعد لحظة واحدة انتهت عدتها بذلك، واضح؟ فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة، مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فين العموم شيخ إبراهيم؟ فيما سقت السماء العشر. ما من صيغ العموم هل يؤخذ من ما العموم؟ نعم، فهنا ما يعني كل ما سقي بالسماء فالواجب فيه العشر، كل ما سقي سواء كان قليلا أو كان كثيرا فالواجب فيه العشر. هذا مخصص بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فعلمنا بذلك أن العشر إنما يجب فيما بلغ 5 أوسق أو زاد على ذلك، أقل من 5 أوسق لا زكاة فيها. طب أخذنا هذا من أين؟ ها بالجمع بين الدليلين، هذا عام وهذا خاص، فحملنا هذا على ذاك وقدمنا الخاص كما هو معلوم. السورة الثالثة أو الحالة الثالثة فيها تخصيص الكتاب بالسنة، فيأتي العام في كتاب الله تبارك وتعالى ويأتي من السنة ما يخصص هذا العام. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. أحمد جودة، فين العموم في الآية هنا؟ يوصيكم الله في أولادكم. أحسنت، ها صيغة العموم ممتاز، هو الجمع المضاف هذا أفاد العموم، يبقى أي ولد فيه ما سيذكره الله تبارك وتعالى من أحكام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. طيب خصص هذا العموم الذي ورد في الآية بما ورد في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فعلمنا بذلك أن الولد إذا كان كافرا لا يرث أبيه ولا أبوه ولا أباه ولا أمه، نخلص من القصة دي خالص. طيب لا يرث أباه، يعني لا يرث أباه. فهنا خصص هذا الحديث عموم ما جاء في الآية، فهي سورة لتخصيص الكتاب بالسنة. عندك مثال تاني ممكن يرد عن على العام والواحد أكثر من تخصيص؟ ممتاز أحسنت، لو كان كان الولد هذا قاتلا أيضا لا يرث، وهذا من باب تخصيص العام الوارد في هذه الآية. طيب الحالة الرابعة وفيها تخصيص السنة بالكتاب. إيه معنى تخصيص السنة بالكتاب؟ يعني أن العام جاء في السنة ثم جاء في الكتاب ما يخصصه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100. طيب إيه العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ أولا فين العموم الأول يا محمد؟ البكر. ها صيغة العموم؟ لا تقولي مفرد معرب بألف واللام الاستغراقية. طيب نستفيد من ذلك إيه؟ لما نسرا بيقول البكر بالبكر جلد 100، طيب مثل ماذا مثلا؟ ها أحسنت، هذا هو، سواء كان حرا أو كان عبدا، سواء كان حرا أو كان عبدا، فحده إذا زنى هذا البكر يعني ها 100 جلدة. طيب ثم جاء بعد ذلك القرآن وخصص الأمة، فقال الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص أيضا من هذا الحديث العبد بالقياس. كيف يا شيخ إيهاب؟ بالقياس على الأمة بجامع. أحسنت. فقلنا كذلك العبد، العبد إذا زنى فحده النصف من حد الحر، كما أن الأمة بنص القرآن حدها النصف من حد الإيش؟ من حد الحر. فهذا فيه تخصيص السنة بالكتاب، وفيه كذلك تخصيص الكتاب بالإيش؟ بالقياس. وهذه الحالة الخامسة. طيب، تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس، مثال ذلك البكر بالبكر، احنا ذكرناها هذه صح، جلد 100 وقيس على الأمة العبد. بإذن عندنا الحالة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص ها الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، والخمسة وتخصيص الكتاب. أحسنت أحسنت. طيب، تخصيص الحالة التي تليها وهي تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة، تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة. مثال ذلك حديث ابن ماجه وغيره، إن الماء لا ينجسه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث عام. طيب، من أين استفدنا هذا العموم؟ قوله صلى الله عليه وسلم الماء، هذا مفرد معرف بالألف واللام الاستغراقية، فالماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا عام في كثير الماء وكذلك في قليله. طيب، في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، ما مفهوم المخالفة؟ إذا لم يبلغ قلتين فإنه يتنجس ويحمل الخبث. فخصصنا بهذا المفهوم عموم الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجسه شيء، تغير أو لم يتغير. وضحت الآن؟ فهذا فيه تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة. وهل يمكن تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة؟ هل يمكن تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة؟ زي مثلا حديث أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. العقوبة يعني من الحبس، الواجد يعني الغني. لو أن شخصا غنيا عليه دين ومعه مال يستطيع به أن يسد هذا الدين، ومع ذلك هو يماطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ظلم، يحل عرضه ويحل كذلك عقوبته. معنى أن الشخص اللي هو وقع عليه الظلم يجوز له أن يذهب إلى القاضي ويشتكي هذا الشخص أنه ظلمه وأوقع عليه يعني ظلم من خلال اللي هو المماطلة في سداد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يحل. ليه؟ لأنه أوقع عليه ظلما. طيب، لو أن هذا الغني الذي يماطل في سداد الدين والد لهذا الشخص، هل نقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته؟ هذه المسألة نتكلم فيها الآن. بنقول تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائز، تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائز. فلي الواجد حتى لو كان أبا، عموم الحديث الأول يشمله ولا لا؟ يشمله، لكن خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف. خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف. فإذا كان يحرم على الشخص التأفف لما فيه من الإيذاء، فمن باب أولى ها الحبس والعقوبة، لأن أيضا فيه إيذاء. فخصصنا بمفهوم الموافقة عموم الحديث الإيه؟ حديث الأول. واضح كده ولا عادة تاني؟ وضحت؟ ها وضحت؟ مش فاهمة. طيب، حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. حديث هذا عام صح؟ أي واحد واجد لسداد الدين ومع ذلك يماطل فهو ظالم، وبالتالي يحل أن لشخص أن يعاقبه أو أن يتكلم في عرضه علشان يحصل هذا الذي أخذه. طيب بنقول لو كان هذا الواجد المماطل هذا أبا، هل يشمله الحديث ولا لا؟ الظاهر الحديث أنه يشمله، لكن خصصنا هذا العموم بما جاء فيه الآية قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهم أف، ربنا سبحانه وتعالى حرم التأفف لما فيه من الإذاء، ويقاس على ذلك بالموافقة كل ما فيه إذاء، فيشمل ذلك الإيه؟ الحبس والكلام فيه ونحو ذلك لما فيه من الإذاء. فنقول هذا الحديث وإن كان عاما إلا أنه مخصوص بمفهوم الموافقة الوارد في الآية. يبقى لو كان الواجد هذا أبا هل يحل لابن أن يعاقب أباه لأنه يماطل في سداد الدين؟ لا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نعم نعم، موافقة، نعم مفهوم موافقة مش مخالفة، تخصيص بمفهوم الموافقة. وضحت؟ إن شاء الله في الدرس القادم نكمل باقي مسائل التخصيص. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.